لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت كان قويا عليه الصلاة والسلام، قال لا، إنما عارية مضمونة، عارية مضمونة. قال فضاع بعضها، ما استطاع ضاع بعضها، إما أن يكون سلب أو نتيجة المعارك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، على معنى ما دام أنه تلف أن يضمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مضمونة، يعني ألتزم لك بالضمان. فقال صفوان أنا اليوم في الإسلام أرغب، يعني أنا أكثر رغبة مني في الإسلام مني في أن أقبل العوض أو أقبل الضمان وأسلم. لكن الشاهد منه قوله بل عارية مضمونة. كذلك أيضا من الدقة الفقهية هنا واختلاف فهوم العلماء، عارية مضمونة. لاحظوا ماذا قال الشوكاني عند قوله غصبا، معمول لفعل محذوف مقدر ومدخول همزة، أي أن أخذها غصبا لا ترد علي، لا ترد علي. فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله بل عارية مضمونة. قال فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، أي أن شأن العارية الضمان. ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة، أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان. فهمتم؟ فهمتم مشايخ؟ عارية مضمونة تحتمل أن تكون فعلا أن تدل على أن كل عارية مضمونة، ويحتمل أن تقول لا، أن هذه العارية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أن هي بذاتها عارية مضمونة. فلاحظوا فعلا يعني حتى العبارة تدل على هذا أو هذا، إما أن تكون صفة كاشفة وإما أن تكون صفة مخصصة لهذا النوع من العارية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم ولا مفهوم؟ فهمتوا؟ ها؟ ما أسمعي؟ فهمت؟ إيش معنى؟ تدل على ماذا؟ وإذا قلنا مخصص تدل على ماذا؟ تفهم معنى هذا؟ ما تفهم معنى؟ قراءتك طيبة لكن هل تفهم معنى؟ نعم، إذا قلنا إنها صفة كاشفة فهي تدل على أن الشأن في العارية أن تكون مضمونة، يعني أن كل عارية مضمونة. فإذا قلنا إن في قوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، وقلنا إن مضمونة هنا كاشف صفة كاشفة، يعني أن تدلنا على أن كل عارية فهي مضمونة، عارية مضمونة لأي على معنى كان يقول له هي عارية، وأنت تعلم يا صفوان أن العواري عند الناس مضمونة. أنا ما أخذتها هبة وما أخذتها وديعة، أنا أخذتها عارية والعارية مضمونة. أو أن يكون مضمونة صفة مخصصة، بمعنى أنه نعم العواري ما هي مضمونة، لكن أنا ألتزم لك وأضمن لك هذه العارية، بمعنى أنها تكون ما ليست عارية ليست مضمونة إلا بضمان، إذا التزم المستعير بالضمان، إذا التزم المستعير بالضمان تكون مضمونة، وإذا لم يلتزم لا تكون مضمونة. هذا إذا قلنا إنها صفة مخصصة، فهي احتمال في قوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، إما أن تكون صفة كاشفة فحينئذ تدل على أن كل عارية مضمونة، وإما أن تكون مخصصة فتدل على أنها لا تكون مضمونة إلا إذا التزم المستعير بالضمان. واضح؟ حديث أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس من أبي طلحة وقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الشاهد منه قوله استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. أبو طلحة هذا هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، فكان فزعا بالمدينة يعني سمعوا صوتا ففزع أهل المدينة، فلما خرجوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق وقد رجع، فقال لن تراعوا، فكان وهذا يورد للدلالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الفزع كان أول من بادر ليرى أو ليطمئن الناس، فاستعار طبعا أنس بن مالك أبو طلحة قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده فرسا، فركب النبي الفرس وانطلق جهة الصوت، ولا شك أن هذا غاية الشجاعة، انطلق جهة الصوت ليستخبر هذا الخبر. ولم وحينما سمع المدينة الصوت خرجوا لينظروا، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل ورجع، وقال لهم لن تراعوا، يعني ما في شيء. وهذا الفرس الذي استعاره النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا جيدا، ولهذا قال وإن وجدناه لبحرا، يعني وجدنا الفرس بحر، إما بحر لسرعة مده وسرعة جريانه، ولأنه يعني في لحظة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم صوب الصوت ورجع، ما يدل على شدة هذا الفرس في جريه وعدوه وقوته، كما يدل طبعا على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقال له المندوب. المندوب إما لأن فيه ندب، يعني فيه بثرات نتيجة إما الحرب وضرب السهام ونحو ذلك، وإما الندب المندوب من الصوت بمعنى أنه إذا زجر ينزجر. وغالبا كما تعلمون الناس يتخذون لدوابهم أسماء، وخاصة إذا كانت دابة يلازمها كثيرا ويحبها فإنه لها أسماء، والناس تتخذ لها أسماء، إذا كان حمار، إذا كان بغل، إذا كان خيل يجعل له اسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار يقال له دلدل، وكذلك أيضا كان ناقته كان تسمى القصوى إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إبله وفي خيله وفي حميره كانت لها أسماء، وكان العرب والناس كلهم غالبا إذا كلم عندهم دواب يلازمون ويألفون ويستخدمون، وبخاصة إذا كانت أثيرة عندهم وعزيزة فإنهم يتخذون لها أسماء، وأحيانا تكون أسماء حسنة وأسماء مدللة نتيجة حبهم وتعلقهم بهذه الأشياء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وكذلك أيضا يكون عندكم السؤالان، هذا والسؤال الذي قبله، في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ويوجدنا يعني وما وجدنا إن هنا نافية.